القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بهدور ملك مملكة الزهور قد أمر بعد أن انصرف الحضور أن يأتي إليه ابنه الأمير صفوان بصحبة ابنه الأمير عدنان. وعندما دخل الأخوان وجدا أباهما في حالة من القلق، فانزعج الأمير صفوان وسأل عما حدث وكان. خير يا ولد، ليه باين على وشك النفور؟ حد في الدنيا يجرؤ انه يزعل الملك بهدور ملك مملكة الزهور؟ نعم يا أمير صفوان، نعم. قل لمين ونفسي فأقسم نصين. الحكيم لا يندفع يا أمير عدنان، الحكيم ممكن يغضب لكن لا يتهور ولا يندفع. طيب طمنا يا جلالة الملك، إيه اللي أغضبك وإيه الأمر اللي محتاج حكمة الحكيم؟ الحكاية إن مملكة الزهور بتتعرض لمؤامرة، وفي خاين في المملكة عايش بينا. خاين عايش بينا؟ إزاي يا ولدي؟ دي رسالة وجدها كبير البصاصين. عارفين مبعوثة من مين؟ من مين؟ من ملك مملكة الشمال اللعين. الرسالة مكتوب فيها إيه؟ وكانت مبعوثة لمين؟ الرسالة مبعوثة لجاسوس عايش بينا، واضح إنه أول بأول بيبلغوا أخبارنا وعارف منه كل حكاياتنا. الرسالة مكتوب فيها لماذا تأخرت عنا بالأخبار؟ لكن يا والدي دي رسالة مبهمة، عرفت منين إنها من ملك الشمال الأقصى؟ أنت نسيت إنه عدونا الوحيد؟ نسيت الحروب اللي استمرت بينا سنين وسنين لحد ما قهرناهم وحجمناهم؟ وبعدين الورق ده ورقهم لا يصنع إلا من خلالهم، والحبر المكتوب ده الحبر الملكي، أنا عارفه كويس. يا جلالة الملك أنا غلبت أقول لجلالتك إن مملكتنا لازم تنفتح على العالم الخارجي علشان نعرف إيه اللي بيحصل حوالينا، لكن جلالتك فضلت مصمم على الحصار اللي فرضه جدنا الرابع وفرمانه اللي مش فاهم مغزى لحد دلوقتي. يا أمير عدنان، كل شيء له سبب، وفي وقت من الأوقات هتعرف إن قمة الحكمة إننا ننعزل بمملكتنا. لكن اللي يهمني دلوقتي إننا لازم نكثف جهودنا ونوصل للخاين علشان يعدم في الحال. أكيد يا والدي، سيب لنا الحكاية دي. مش معنى يسيبها لك أنت، ليه مش أنا يا أمير صفوان؟ ولا أنا يا جلالة الملك مش محل ثقة؟ ولا أنا مش ابنك أنا كمان؟ ده وقته يا أمير عدنان. على كل حال الأمر موكل إليكم أنتوا الاتنين، لكن أنا عايز الحكاية دي تفضل طي الكتمان، كل الأمور تمشي في المملكة بشكل طبيعي، لأننا لو خدنا حذرنا الخاين هياخد حذره ومش هنقدر نكشفه وقتها مهما كان. عندك حق يا ولدي، وعلشان كده أنا عندي اقتراح. خير يا أمير صفوان. أنا كنت كلمت جلالتك بخصوص خطوبتي على الأميرة وردينار. أعتقد لو أتممنا المراسم الاحتفالية بشكل طبيعي هيكون ده تمويه للخاين علشان يتصرف بأمان. فكرة هايلة يا أمير صفوان. والأميرة وردينار موافقة على الخطوبة دي؟ أكيد يا أمير عدنان. ولما أنت تخطب بنت عمنا الأميرة وردينار أنا أخطب وناسب مين؟ إيه اللي بتقوله ده يا أمير؟ ده بدل ما تبارك لأخوك علشان تتمم فرحته. النهاردة بارك لأخويا على خطوبته من الأميرة وردينار علشان أتمم فرحته، وبكرة بارك لأخويا لما يتوج ولي للعهد برضو علشان أتمم فرحته. وأنا فين يا جلالة الملك؟ أنا مش ابنك زي ما هو ابنك. أيوة، بس الأمير صفوان هو الكبير، وعلشان هو الكبير يبقى هو الملك، وأنا عيش وموت مجرد أمير، ويوم ما اتجوز بالكتير بنت الوزير. هو ده العدل يا جلالة الملك؟ كنت فاكرك هتفرح لأخوك. انت عايز ايه يا أمير عدنان؟ عايز اسمة العدل يا جلالة الملك، حاجة من الاتنين، يتجوز انا الأميرة وردينار ويبقى الأمير صفوان ولي العهد، يا يتجوز هو الأميرة وتعلن اني ولي العهد في نفس الليلة. او ايه يا عدنان؟ اهو اسيب مملكة الزهور ومرجعهاش مهما كان. زوجتي الحبيبة وبنتي الجميلة ياسمين. أهلا يا زوجي العزيز، اتعشيت؟ هو أنا أقدر أتعشى إلا من إيديكم أنتوا الاتنين؟ معقول يا والدي؟ أنت ما أكلتش في قصر الملك بهدور؟ أكلت ياسمين، بس زي ما تقولي كده على خفيف، لأن اللقمة ما تحلاش إلا معاكم يا حبايب الروح والعين. تسلم ويسلم لسانك وذوقك يا زوجي الحبيب. شايف أنا عامله لك إيه؟ افتح بقك. الله، ايه الحلاوة دي؟ ودوق دي من ايدي يا والدي. تسلم ايديك يا بنتي. احكي لي يا والدي، الملك بهدور وافق على طلب التجار والاعيان؟ يعني وافق ان مملكتنا تنفتح على العالم الخارجي يا والدي؟ ابدا يا بنتي، هو اكد ان المملكة الاصلح ليها انها تفضل منعزلة عن الممالك اللي حواليها. انا حاسس ان فيه سر. ما احنا لازم نعرف السر ده، احنا من حقنا كمواطنين يا والدي. وبعدين افرض ان حد من اهل المملكة عايز يخرج برا المملكة، يعمل ايه؟ لازم يعني باذن الملك احنا مش احرار ولا ايه؟ الملك يا ياسمين اصدر فرمان ان اللي حيخرج خارج المملكة مش هيعود اليها مهما كان، الا لو الملك اذن له شخصيا. ياسمين يا بنتي، اوعي الكلام اللي انت قلتيه ده تقوليه لحد من صحباتك، ولا حتى تفكري فيه تاني بينك وبين نفسك. ليه بس يا أمي؟ أنا رأيي من رأي أمك يا ياسمين، ما تسريش حواليك الشك وتفتحي علينا العين. عمرك يا والدي، عمرك يا أمي. تسلم يا حبيبتي. يلا يا والدي بقى كمل أكلك، وخد دي كمان من إيد بنتك ياسمين. الله، تسلم إيديك الاتنين. معقول يا أمير صفوان؟ أنا زيك مذهول. الأمير عدنان عارف ومتأكد إن عمري ما هقبله زوج. وعدنان عارف ومتأكد إن عمري ما هفرط فيكي ولا أنت بتفكري فيه، لكن ده الكارت الوحيد اللي يقدر يفوز بيه ويبقى ولي العهد. والحل يا أمير صفوان؟ أنا مش ممكن أكون السبب في حرمانك من تنصيبك ولي عهد المملكة. مين غيرك أصلح بالحكم بعد العمر الطويل لعمي الملك بهدور؟ أنا مش عارف أعمل إيه. أنا خايف على المملكة من طموح عدنان وتهوره. تخيلي إنه هدد إننا لو ما استجبناش لمطالبه هيخرج من المملكة ومش هيعود لها مهما كان. بيضغط على الملك بهدور يا حبيبي يا عمي، لكن إحنا لازم نفكر في حل. أنا عمري ما تخلى عنك يا أميرتي مهما كان. وأنا عمري ما هكون لحد غيرك يا أمير صفوان. اذهبي لجناحك الآن، وعلى موعدنا غدا يا ورد نار. أمرك يا أمير. برافو عليك يا عدنان، لعبتها بحرفنا. أقدر أقول لك من دلوقتي مبروك يا ولي عهد مملكة الزهور وملكها القادم الملك عدنان. لا، جلالة الملك عدنان ملك مملكة الزهور. مش هيحصل يا عدنان. ايه ده؟ انت مين يا ست انت؟ وهو ايه ده اللي مش هيحصل؟ مش هيحصل يا عدنان. أنا كنت بكلم نفسي. أنت بتقري أفكاري ولا إيه؟ أنت دخلت القصر إزاي؟ ردي قبل ما أقسمك بسيفي نصين. ما تقدرش كده؟ طب أدي سيفي أهو. يا راحت فين؟ وصوت الضحك ده جاي منين؟ مش قلتلك ما تقدرش يا عدنان؟ انت بتتكلمي منين؟ انت اختفيتي فين؟ انت مين؟ انا اللي لو سمعت كلامها هتكسب. هكسب؟ وهتبقى الملك عدنان. الله، دي اختفت تاني. يا انت مين؟ طب اختفيتي تاني ليه؟ انت بتحلم ولا ايه يا عدنان؟ الظاهر اني تقلت في الشرب ولا ايه؟ انا هطلع غرفتي انام وفي الصباح كل شيء هيبان. قولي يا كبير البصاصين، الرساله اللي وجدتها وسلمتها للملك بهدور وجدتها فين بالظبط؟ وجدتها في حديقه القصر، استدل عليها كلب الحراسه يا امير صفوان. كلب الحراسه؟ هي رسالة كانت مدفونة؟ لا يا أمير، كانت موجودة على شجرة التفاح، ووقتها لفت انتباهي كثرة النباح. الكلب يا مولاي واقف قدام الشجرة وكأنه بينبهنا. أمرت الحارس أنه يقلب كيان الشجرة لحد ما بالفعل لقينا الرسالة بين أوراقها. اسمع يا كبير البصاصين، الكلام اللي قلته ده مش عاوز حد تاني يعرفه مهما كان. أمرك يا أمير صفوان. وانصرف كبير البصاصين وترك الأمير صفوان حائرا، ثم خرج يتجول في حديقة القصر بحذر ويتأمل الثمار والشجر، ثم انطلق ناحية شجرة التفاح، وما إن ذهب إلا وسمع صياح. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهند ضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شخاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.